لا نفرق بين كتاب الله وحديث رسول الله، بين تعليم الله وتعليم رسول الله، كلاهما يصدران من مشكات واحدة، هي مشكات واحدة من السماء. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب ورد الإضجاع إلى النور، اللهم إني أسلمت نفسي إليك. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب ورد الإضجاع إلى النور، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال له: وأنت قلت ذلك ومت من ليلتك مت على الفطرة. هذا الدعاء البراء بن عازب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل من هذه. لما وصل إلى قوله الأخير: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك ادخل وبرسولك الذي أرسلت، بدل أن يقول وبنبيك الذي أرسلت قال وبرسولك الذي أرسلت. فصده الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عن ذلك وقال له: قل وبنبيك الذي أرسلت. لو سألنا هؤلاء المغيرين المبدلين في أمثال الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هناك فرق يفسد المعنى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تعليم الرسول الذي هو وبنبيك الذي ارسلت وبين ما اخطا فيه البراء فقال وبرسولك الذي ارسلت؟ هل هناك فرق؟ لو لم يكن محمد عليه السلام رسولا وكان نبيا فقط ففي تغيير المعنى، لانه الرسول عم النبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام هو ليس فقط رسول بل هو خاتم الانبياء ورسول جميعا. فحينما قال البراء وبرسولك الذي ارسلت ما قال في الواقع ابدا، لكنه قال التعليم النبوي. واخوانا انتبهوا لهذا، كل شيء هو انه قال في التعليم رسول الله، اما المعنى فما يكون مستقيم تماما. لذلك قال له: قل وبنبيك الذي ارسلت. على هذا جرى الصحابة وخرج كل مرارا بمثل هذه المناسبة عن كثير من الصحابة، كيف كانوا يسرون من أن يعدل رجل عن يد الرسول إلى لبن من عنده. فهناك مثلا بمثل الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص سمع رجلا يقول: سمية الحج لبيك بالمعارف. قال له: وهذا من حكمة الصحابة أيضا في إنكار المنكر، قال: إنه له المعاد. ثلاث الناس كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول لبيك الله من الكلب إلى آخر الكلب المعروفة، أن لبيك بالمعارف كل المعارف، لكن تجي معك لكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبدع من هذا أيضا في أسلوب الإنكار قلت في عمر التي ذكرت ولدت مثلا مرة أيضا، سمع رجل عسس فقال: الحمد لله والصلاة على رسول الله. قال: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما كذا يعلمنا رسول الله؟ قل الحمد لله رب العالمين. كأن القضية الآن تتكرر تماما، لكن مع الأسف دون أن يكون هناك متجاوزين مع منكرين. هذه زيادة اليوم في عباداتنا تأتي بصور عجيبة وأثرها الزيادة في الأذان. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر: وأنا أقول معك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معك لا أعلمنا. فهكذا الصحابة والآثار عنهم كثيرة جدا جدا، كانوا يتورعون أن يأتوا بتغيير من رد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أشهرهم في ذلك وأدقهم صاحبنا صاحب حديث التشهد الذي علمه رسول الله وكتبه بين كفيه، ألا وهو عبد الله بن مسعود، حيث روى الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار السند الصحيح عن ابن مسعود أنه كان إذا علم أصحابه التشهد

هذا التوصيف من النبي الصحابة وليس غير منهم وحاشاهم مثل ذلك. فبهذا الخبر والحمد لله رب العالمين.